بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله، بارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من ليبيا. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: ليلى علي عبد العزيز، أستأذن سماحة الشيخ في قراءة رسالة أختنا كاملة لعلها تعطينا صورة عن شخصيتها وعن سلوكها. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، جزاكم الله الخير كل الخير عنا وعن جميع المسلمين لما تقدمونه من فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين، وعسى ربنا أن يوفقكم لمزيد من الخير والصلاح. ثانيا، مشكلتي هي كما يأتي. تقول عن نفسها: امرأة محجبة بحمد الله، وأداوم على الصلاة في أوقاتها، وأخاف الله عز وجل، وأؤمن بأن الأعمار بيد الله، وكنت عندما أنجب طفلا يموت، فأشار علي بعض الناس بشيء متعارف عليه هنا في ليبيا، وهذا الشيء هو أن أجمع قطعة نقود من كل بيت يوجد فيه شخص يسمى باسم نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أنه يسمى محمد، سواء كان هذا الشخص طفلا أو صبيا أو رجل، وتجمع النقود ويشترى بثمنها سوارة تضعها المرأة التي عندما تنجب طفلا يموت تضعها في يدها. السوار عادة تكون من الحديد، وفعلت ذلك فعلا، فشاء الله عز وجل أن يعيش الأطفال الذين أنجبتهم بعد ذلك. فلما رأت أختي الإسوارة وعرفت لماذا وضعتها أنا، وعرفت كذلك قصة الإسوارة، قالت لي: اخلعيها فورا من يدك، إن هذا شرك صريح بالله عز وجل، ولو توفاك الله وأنت تلبسينها باعتقادك أنها تفيدك وتضرك فإنك تموتين وأنت مشركة. فهل هذا صحيح؟ أي هل يعتبر لبسي لها على هذا الأساس شرك بالله عز وجل أم لا؟ وإن كان شرك، فكيف أكفر عن ذنبي العظيم هذا؟ وهل صلاتي وصيامي وحسناتي السابقة ذهبت هباء منثورا أم لا؟ ثالثا، إذا مكنكم الله من إذاعة رسالتي هذه، فأرجو أن تكون الإجابة واضحة مفصلة لكي أستفيد ويستفيد من يسمعها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذا الذي فعلته أيها السائلة وأرشدك إليه بعض الناس رجاء أن يعيش الولد شيء لا أصل له ولا أساس له، بل هو منكر وبدعة ولا دليل عليه، ويسمى مثل هذا تميمة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وأمر بقطعها، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وبعث عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته ما يقطع القلائد التي تعلق على الدواب خشية العين وهي الأوتار، وقال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، وهي الرقى التي لا توافق الشرع، والتمائم ما يعلق على الإنسان خشية العين أو خشية الجن، والتولى نوع من الصرف والعطف، نوع من السحر، فبين صلى الله عليه وسلم أنها كلها من الشرك. وفي المسند مسند أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ فقال من الواهنة، يعني علقتها من أجل الواهنة. قال انزعها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا وعيد عظيم في جعل هذه الحلقة التي يزعم أنه فعلها من أجل الواهنة، مرض يأخذ باليد يقال لها الواهنة. وجاء عن إبراهيم وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على رجل قد علق خيطا في يده فسأله فقال من أجل الحمى، فقطعه حذيفة وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجاء إبراهيم النخعي قال كان أصحاب مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني يحرمونها. وقال سعيد بن جبير تابعي جليل رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كأنه أعتق رقبة، لأنه خلصه من رق الشرك. وبهذا تعلمين أيها السائلة أن هذا العمل الذي قيل لك تجمعين نقول من كل بيت في اسم محمد ثم يشترى بها حاجة كالسوار ويعلق لعله يعيش الولد، هذا شيء لا أصل له، وهذا باطل، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا الذي يسره الله من يكون الأولاد عاشوا بعد ذلك، هذا من فضل الله، صادف قدرا لا من أجل السوار هذه، بل صادف قدر الله الماضي وأن أولادك يعيشون بعد الولاد الذي مات سابقا أو الأولاد اللي ماتوا سابقا، وليس من أجل السوارة، ولكنه أمر الله الماضي في قدره السابق، فإن الله سبحانه وتعالى قدر ما يكون من أولاد ومن عقم ومن موت طفل وحياة طفل إلى غير ذلك، كله مقدر، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أكمل في الرحم، يعني الإنسان إذا أكمل في الرحم 120 يوما هذا التطوار يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فالأمر بيد الله جل وعلا. فقد سبق في علم الله وفي قدره السابق أن أولادك يعيشون بعد الذين ماتوا، وليس من أجل السوارة، ولكنه ابتلاء وامتحان وقع لك، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه والندم على ما مضى. وهذا شرك أصغر، تعليق التمائم من الشرك الأصغر، لا تحبط معه صلاتك ولا صومك ولا عبادتك السابقة، أعمالك السابقة الطيبة التي لله فعلتها لا تبطل بهذا، لأنها شرك أصغر لا تبطل به الأعمال. وإن كنت أردت بهذا السوار وقصدت أنه ينفع ويضر دون الله هذا شرك أكبر، لكن ليس مسلم يقصد هذا ولا يظن هذا ولا يعتقد هذا، وإنما يعتقد أنها أسباب كما يكفي عن المرض وكما يتعاطى الأدوية من الحبوب والإبر، كلها أسباب. فهكذا تعليق السوارة الذي نعتقد فيك أنك ظننتها أسبابا أنها من الأسباب، فبكل حال عليك التوبة من ذلك، وإن كنت تعتقدين فيها أنها تنفع وتضر فعليك التوبة من ذلك أيضا والرجوع إليه والتوبة النصوح، ولعل جهلك بذلك يكون شافعا في سلامة أعمالك الصالحة. والعبد متى تاب أيضا إلى الله ورجع عن شركه وباطله فإن أعماله الصالحة تبقى له ولا تبطل إلا إذا مات على كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أسلم حكيم بن حزام وذكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق منه عتاقة في الجاهلية وصدقته في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والله قال عن الكفار إن أن أعماله إنما تحبط إذا ماتوا على كفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هو لك من آيات الله وملائكة الآية. قال: فمن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعماله الدنيا والآخرة. فقيد ذلك بقوله فيموت وهو كافر، فدل ذلك على أن من لم يمت كافرا بل مات على الإسلام فإن أعماله الصالحة تبقى له ولا تفوت عليه، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، قد يبتلي الله العبد ليبتلي إيمانه ويختبره، لو حصل شيء من هذا ونتوقع خيرا بما توصون أختنا جزاكم الله خيرا؟ مثل ما تقدم، نوصيها بتقوى الله جل وعلا والأخذ بالأسباب التي أباحها الله، كعرض الطفل على الطبيب أو غير الطفل المصاب بالمرض، وتعاطي الأدوية المباحة، والقراءة على المريض والنفث عليه، والكي إذا دعت الحاجة إليه، وأشبه ذلك من الأدوية النافعة والأسباب المباحة. أما الشيء الذي حرمه الله كتعليق التمائم أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بالجن أو اتيان الكهان والمنجمين، كل هذا باطل لا يجوز، وإنما يجوز للمؤمن الأسباب المباحة والوسائل المباحة فقط، والله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء كما في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله. فالمؤمن إذا أصابه شيء يعرضه على الخبرة من الأطباء أو غيرهم من العلم والبصيرة، فإن كان هناك طبيب يعرف هذا الداء عالجه، وإن كان يحتاج إلى قراءة قرأ عليه بعض إخوانه المسلمين وعالجوه بالقراءة والدعاء، هكذا مشروع. أما يعلق حديدة أو قرطاسة أو خشبة أو شيئا يقرأ فيه في رقعة ويعلق، كل هذا ما يجوز، حتى ولو من القرآن على الصحيح، وإن كان بعض السلف خالف في ذلك، لأن الصحيح الذي عليه المحققون أن تعليق التمائم لا يجوز ولو كان من القرآن سدا للذريعة وعملا بالعموم الوارد في الأحاديث التي فيها النهي عن التمائم والتحذير منها ولم يفصل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من خميس البحر، وباعثها أخونا محمد شيخ عثمان جبريل البوجد. أخونا سأل مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إن هناك أناسا يدعون عقب كل صلاة، الإمام يدعو والجماعة يقولون آمين آمين، فما حكم ذلك في الشرع بالإجماع كما يقول؟ هذا الذي سألت عنه أيها السائل لا نعلم له أصلا في الشرع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا صلى الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ما كان يفعل هذا الذي سألت عنه، وهو رفع اليدين والدعاء من الإمام والمأمومين، هذا شيء لا أساس له ولا يشرع، بل هو بدعة، إذ لو كان مشروعا لنقله الصحابة وبينوه لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لو كان مشروعا قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلوهم الصحابة أيضا كالخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، ولم يثبت عنه فيما نعلم أنهم فعلوا ذلك ولا أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب تركه. والإنسان إذا أحب يدعو يدعو بينه وبين نفسه من دون رفع اليدين ومن دون إجماع مع الإمام، بل يدعو بينه وبين نفسه، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بعد السلام ودعا قبل السلام عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة، ولا أنه دعا وأمن عليه المأمومون، والخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذه أمور ظاهرة يعلمها الناس ويراها الناس، فلو فعل شيئا من هذا لنقله الصحابة وعرفوا رضي الله عنه وعرضاهم. فالواجب ترك ذلك لأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والخير في اتباعهم وسلوك سبيلهم رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه. نعم، جزاكم الله خيرا. الشيخ عبد العزيز وصل إلى البرنامج رسالة وكاتبها منفعل غاية الانفعال، ويتلفظ بعبارات: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله. ملخص ما في الرسالة: الدفاع عن ما يسمى بالطريقة التيجانية. أرجو أن تتفضلوا بتبصير أخينا جزاكم الله خيرا، وحبذا لو بعثتم إليه ما توصل إليه البحث العلمي حول هذه الطريقة جزاكم الله خيرا ونفع بكم. نعم، الطريقة التيجانية بدعة لا أساس لها ومنكر لا أساس له. نسأل الله أن يعافي إخواننا في أفريقيا في السنغال وفي غيرها، نسأل الله أن يعافيهم من شرها وأن يخلصهم منها وأن يوفقهم لاتباع نبيهم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، فطريقته بحمد الله كافية، وقد بعثه الله رحمة للعالمين وأكمل له الإسلام. فالواجب على جميع الأمة التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففيهم الأسوة والقدوة، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالتابعون لهم بإحسان هم السائرون على منهجهم من دون زيادة ولا اختراع بدع. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله نبيه قل لناس هكذا، قل يعني قل يا أيها الرسول للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني محمد عليه الصلاة والسلام يحبكم الله. فاتباع النبي هو طريق محبة الله وهو طريق السعادة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فطريق الجنة والسعادة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في اتباع أحمد التجاني. أحمد التجاني متأخر، إنما ولد في 1150 من الهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بألف عام ومائة عام وأربعين عاما من وفاته عليه الصلاة والسلام. فهو ولد كما في كتاب في كتب القوم كتب التجانيين، نعم، ذكروا أنه ولد في عام 1150 يعني في القرن الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة، ويزعم أنه طاف في بلدان كثيرة وتعلم الطرق الصوفية. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام 1196 فعلمه الورد الذي يعلمه الناس، وأن يعلم الأمة هذا الورد من الدعاء والاستغفار. قال: أنت ابني وعلمه الأمة. ورأى في عام 1200 بعد 4 سنين من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه أيضا أن يشفع إلى الدعاء والاستغفار: قل هو الله أحد، ويعلم الأمة ذلك. وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة ويقظة لا نوما، وكل هذا باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما يرى في المنام، فإن الله جل وعلا لا يبعثه إلا يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فبعث يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. فبعثه يكون يوم القيامة. فمن قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه كذا وكذا وكذا بعد وفاته فقد كذب أو كذب عليه، أو رأى شيطانا زعم له أنه النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد يتمثل بصور كثيرة ويزعم للجاهلين أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يتمثل بصورة فلا، لأن الرسول قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فدل على أنه قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام كما أخبر به العلماء. ولكن التجاني لم يرضى بهذا، بل قال إنه رآه يقظة وأنه علمه يقظة، هذا كله باطل، سواء كان كذبه أو كذب عليه وغره شيطان قال له ذلك. ثم أيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجنة وطريق السعادة للأمة ودرج عليه الصحابة، فهل هناك دين جديد يأتي بأحمد بعد 12 قرن يخالف ما عليه الصحابة؟ أصحاب النبي هم أفضل الناس وخير الناس ثم من يليهم، فالدين الذي درج عليه الصحابة هو الدين الصحيح وهو دين الله وهو الصراط المستقيم، فمن جاء بشيء بعده جديد فهو مردود عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم في الصحيح. زاد النسائي وكل ضلالة في النار. فلا ينبغي لعاقل أن يغضب عندما ينبه على الباطل وعندما ينبه على البدع، بل ينبغي له يقول الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي عرفني أن هذا بدعة، الحمد لله الذي أرشدني إلى الخير، وعليه يتعلم ويتبصر ولا يقلد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والعالم مهما كان فضله ليس معصوما، قد يغلط كثيرا ويلبس عليه، فإذا كان التجاني عالما فالعالم ليس معصوما. يقول مالك رحمه الله الإمام المشهور ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب أهل القبر. ويقول الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، بل يجب اتباعها. ويقول أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة كان في عصر التابعين، وروي أنه رأى بعض الصحابة فيكون من التابعين إذا ثبت ذلك. ويقول الإمام أحمد رحمه الله أيضا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأس سفيان يعني الثوري والله يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فعجب من قوم يذهبون إلى قول سفيان الثوري وأشبه من العلماء ويدعون الحديث، وهذا لا شك أنه مستنكر. فهكذا ينبغي لكل مسلم في السنغال أو في غير السنغال ولكل مكلف أن يتبصر في دينه وأن يسأل عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول وعما جرى عليه الصحابة ودرجوا عليه، لا عما قاله التجاني أو الشيخ عبد القادر أو الشاذلي أو فلان أو لا. نحن مأمورون باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن مأمورون باتباع القرآن وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنا مأمورين باتباع الشيخ عبد القادر أو الشيخ أحمد التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيرهم، هذا علماء رضي الله عنهم ورحمهم، الأئمة الأربعة علماء معروفون، لكن كل واحد يصيب ويخطئ، وهكذا غيره من العلماء. فإذا كان أحمد التجاني من العلماء وكان له فضل العلم، إذا قدرنا ذلك وقلنا إنه من العلماء فالعالم يخطئ ويصيب، فقد أخطأ في هذا في زعمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه عليه، قد رأاه يقظة، وفي زعمه أنه يعلم الأمة وأنه أرشده إلى أن يعلم الأمة جميعا وأنه يرشدهم إلى طريقة التي جاء بها. يعني الأمة كان ضالة حتى جاء أحمد التجاني يعلمهم، كانت الأمة على طريق الرسول وأصحابهم أهل السنة والجماعة، من كان على هذا الطريق فهو على طريق الرسول وأصحابه قبل التجاني وبعده. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا طريقهم عن رسول الله ثم التابعوا لهم بإحسان هكذا إلى وقت الأئمة الأربعة ثم بعدهم إلى وقتنا هذا. من التزم القرآن واتبع السنة وسار على نهج الصحابة فهو المتبع حقا وهو المهدي حقا، ومن خرج عن ذلك إلى طريقة جديدة أحدثها التجاني أو غير التجاني أو الشاذلي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو المرسي أو فلان أو فلان، كل ذلك لا وجه له ولا يجب اتباعه، بل يجب عرض كل شيء يدعيه أحد من الناس أنه من الشرع، يجب عرضه على القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له القرآن بالصحة أو السنة الصحيحة بالصحة وجب أخذه وقبوله. وإن خالف رأي شيخك أو إمامك المعين كالتجاني أو غيره لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولقوله سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والتجاني جاء في القرن الثاني عشر كما تقدم، ولد سنة 1150، فما حال الناس قبل ذلك؟ هكذا ذكر صاحب جواهر المعاني، وهكذا صاحب الرماح ذكر ذلك أنه ولد في عام 1150، ورأى هذه الرؤيا ورأى وذكر ما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه الورد وهو الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه الأمة ويرشدهم، ثم علمه زيادة أن يقول لهم أن يعلمهم قل هو الله أحد أيضا ويرشدهم إلى ذلك الورد. وكل هذا معلوم عند المسلمين، يعرفون أن الدعاء مشروع والاستغفار مشروع، قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين مشروعة أيضا، وقل هو الله تعالى ثلث القرآن كما جاء في الحديث، وشرع الله قراءتها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات مع المعوذتين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعدد ثلث القرآن. هذا شيء معلوم قبل أن يأتي التجاني، فينبغي للعاقل أن ينتبه وأن لا يغتر بتقليد الناس أو بالدعايات التي لا وجه لها، بل يتأمل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم في كل صلاة في الفاتحة. والصراط المستقيم هو دين الله، مو دين أحمد التجاني، دين الله هو ما بعث الله بنبيه عليه الصلاة والسلام وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وهو الصراط المستقيم. فالواجب على جميع الناس ولا سيما المسلمون في كل مكان أن يلتزموا ما جاء بالكتاب والسنة وأن يستقيموا عليه، وأن لا يحيدوا عنه لقول التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو آبائهم أو أسلافهم، بل عليهم اتباع الحق. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. أسمعت الرد العلمي يا أخ محمد عبد الله إسماعيل الشنقيطي؟ نسأل الله لنا ولك الهداية. أما كلامك الذي بدأت به رسالتك فلن نذكر منه شيئا، ولكننا نسأل الله لك الهداية ولجميع المسلمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.